وما جعله الله إلا بشرى لكم وما جعله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم واتقوا النار التي أعدت للكافرين. والذين إذا فعلوا فاحشة خلت من قبلكم سنن قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين قلبتم على عقابكم وما كان لنفس ثواب الآخرة صدق الله العظيم.